السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مع مضي الأيام والليالي ومرور هذه الساعات الخطيرة، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله بعد هذه التوبة وهذه الإنابة وهذا التوجع؟ كيف حالكم مع الله؟ الرجوع إلى الحق إصلاحا، كما رجع إليه اعتذارا. وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات. أن يتوجع الإنسان يتألم، أن يتألم من ذنوبه، والألم الذي يعصر القلب هو الخوف من المكروه، والإنسان يخاف أن يعاقب في الدنيا بذنوبه، ويخاف أن يؤخذ بذنبه في الآخرة. كلاهما مخوف، يخاف أن تعجل عقوبته في الدنيا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب ملقى في فراشه كالفرخ، ضعيف خالص ما فيش، فقال: هل تدعو بشيء؟ قال: نعم. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول يا رب، أي شيء أنت معاقبي به في الآخرة عاقبني به في الدنيا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن وقال: سبحان الله، لا تطيقه، لا تطيقه، لا تطيقه، بل اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم عافنا ولا تبتلينا، رب عافيتك هي أوسع لنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالناس كلهم يستسكون، فمستقي الخوف من بحر عدله، ومستقي الرجاء من بحر فضله. وقد سبق القضاء أن رحمته سبقت غضبه، وأن عفوه سبق مؤاخذته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عاملنا بالفضل ولا تعاملنا بالعدل. قال يحيى ابن معاذ الرازي: كيف يفرح المؤمن في الدنيا إن عمل سيئة خاف أن يؤخذ بها، وإن عمل حسنة خاف ألا تقبل منه، وهو إما مسيء وإما محسن. نسأل الله جل جلاله أن يقذف في قلوبنا رجاء، إن عملنا حسنة نرجو أن تقبل، وإن عملنا سيئة نرجو أن تغفر. قال أحمد بن أبي الحواري: أفضل البكاء بكاء العبد على ما فات من أوقاته على غير الموافقة، أو بكاء على ما سبق له من المخالفة. الإنسان إذا تألم وتوجع للعثرات هيتوجع على إيه ولا إيه؟ محمد بن سيرين ابتلي في آخر حياته بالهم، فقال: أنا أعلم سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة، عيرت رجلا بالفقر. سبحان الله العظيم، قد يذنب الإنسان وينسى، يذنب الإنسان وينسى. ضاعت بقى، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أحصاه الله ونسوه. الإنسان يذنب وينسى ويعصي وينسى، والله لا ينسى. الإنسان ينسى ذنوب 40 سنة، نسي وجاءته العقوبة بعد 40 سنة. رجل نظر مرة نظرة محرمة فقال له شيخه: لتجدن غبها بعد حين. قال: فظللت أتحين ذلك الحين، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. رجل يقول: أذنبت ذنبا فأنا منذ 4 سنين إلى خلف، 4 سنين عمال يجيب ورا بذنب واحد. قد يذنب الإنسان وتأتيه العقوبة فلا يدري. ياه، لا يدري هو بيعاقب على ايه. احد السلف يقول ايه: بابي مغلق وستري مسبل، وفاتني وردي البارحة، ومن شؤم ذنبي اني لا ادري بما عوقبت. انا عارف ان دي عقوبة، بس يا ترى عقوبة على ايه؟ على انهي ذنب فيهم؟ عشان كده احمد بن ابي الحواري بيقول ايه: قلت والله ذنوب القوم فعلموا من اين اتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من اين اتينا. ذنوبهم كانت قليلة، لما يتخبط كده يقول دي على الذنب الفلاني، لما يضرب كده يقول دي من الذنب الفلاني، عقوبة الذنب الفلاني. لكن احنا هنقول بايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما هي كسرت ذنوبنا فلم ندري من اين اتينا. ذلك لا يبلغ أحد حقيقة الخوف حتى يخاف مواقع علم الله فيه ويحزن على ذلك. أن يخاف مواقع علم الله فيه. ربنا يعلم فيك آفاتك وذنوبك ومعاصيك وضعفك وأخطائك وغفلتك وبعدك وجهلك وجهالاتك، فتخاف من علمه فيك هيعمل فيك إيه؟ نحن نرجو رحمة الله ونطلب عفو الله، ورجاؤنا وأملنا وطمعنا أن يغفر الله لنا وأن يعفو عنا، ولكن لا بد أن نتأمل. التوجع للعثرات واستدراك الفائتات. الإنسان حين يمضي في الدنيا، زي ما قلت في المرات السابقة، إن الإنسان إذا وقع عثر وهو ماشي زي اتنين ماشيين جنب بعض طالعين سلم، فالاتنين مع بعض على الدرجة العشرة من السلم، على الدرجة العشرين من السلم، واحد طلع الواحد وعشرين والتاني وقع نزل لتمانية، اللي نزل لتمانية ده هيتوب ويرجع يطلع تاني، هيطلع لتسعة كان ده في واحد وعشرين، عشرة ده في اتنين وعشرين، حداشر ده في 23، ما انت بتطلع والتاني بيطلع برضه، طب يلحقوا امتى؟ هتوصل له ازاي؟ هتوصل للمكان اللي انت فيه وترجع تمشي زي ما كنت امتى؟ وانت اذا قفزت برضه يقفز هو كمان. استدراك الفائتات. قلنا المصيبه ان الوقت اللي انت اذنبت فيه أذنبت فخسرت، وضاعت منك طاعة كانت في الوقت الذنب ده إنك تعمل طاعة، والوقت اللي أنت تبت فيه كان وقت برضو في عمل تاني، في طاعات تطلعك في أثناء الوقت اللي أنت بتتوب فيه وتسترجع فيه، فالخسارة بالتلاتة، خسارة بالتلاتة. ولذلك استدراك الفائتات، قال ابن القيم هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو خير منها، لا سيما في بقية عمره عند قرب رحيله، فبقية العمر عمر المؤمن لا قيمة لها، يستدرك بها ما فات ويحيي بها ما أمات. إن الإنسان فعلا يستدرك، يبدأ يستدرك اللي فاته، وخصوصا لما يعرف ان اللي فاته كتير. انا كتير بقول ويألمني اللي انا بقوله ده، ان احنا انت وسيدنا ابو بكر الصديق على خط سباق واحد، يا ترى مين اللي يسبق؟ انت وسيدنا ابو بكر الصديق متقدم لكم ورقة امتحان واحدة، هي نفس الورقة متقدمة لك ومتقدمة له، يا ترى مين اللي هيجيب درجات أحسن، أنت ولا سيدنا أبو بكر؟ هتوصل. بعض الناس كان بيغير من كده، يقول إيه أبو مسلم الخولاني، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه ليعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجال. بس ده كان راجل شغال، كان معلق صوت كرباج في المحراب يؤدب به نفسه، لما يقف رجليه تتعب مش قادر يوم يقف يضرب رجليه ويقول قومي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. القضية مش إنسان ماشي وخلاص وأنا أحسن من غيري، لا، استدراك الفائتات عايزك تستدرك كل اللي فاتك. لما نيجي النهارده نقيس علومنا الى علومهم، ولا عبادتنا لعبادتهم، ولا طاعتنا لطاعتهم، ولا تضحياتنا لتضحياتهم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. لو بذلت فلوس قد احد ذهب مش هيجي قد مد احدهم ولا نصيفه. وزي ما بيقول المد اللي هو الايدين كده ممدوده. وقالوا الذهب لا يكال بالمد، وانما يكال بالمد الحبوب. فلذلك يعني لما ينفق احد الصحابه كده حبوب ما توصلش لقد دول ولو قد جبل احد ذهب. سبحان الله. يقول لي يعني ما فيش امل؟ لا، في امل، ده في الانفاق. اما في العمل فالحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتنا نرى اخواننا. قيل: ألست بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي. إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يود أحدهم لو يراني بنفسه وماله. واحد منهم من إخواني اللي هيجوا بعد دول، واحد تقول له تدفع كم وتشوف النبي؟ يقول: أدفع كل فلوسي وأشوف وأموت. قال صلى الله عليه وسلم: يود أحدهم لو يراني بأهله وماله عمل الواحد منهم بعمل 50. قيل: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فلذلك الرجل اللي في هؤلاء في هذه الأمة يعمل بعمل 50 صحابي. ليه؟ قال: إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. لا شك عصر غير عصر وعمل غير عمل. استدراك الفائتات. ان الانسان يبدا يستدرك بقى اللي فاته. في وقت الغفله فاتك كتير. قل ابن القيم سالت شيخ الاسلام ابن تيميه عن عمل من المباحات، عن التوسع في المباحات، فقال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. طب انت مش ناقص غفلة، الوقت وقت استدراك. الانسان اللي هو يحتاج ان هو يقضي صلاة كتير، الاقي احيانا بعض اخواننا قاعد: انت ما تصليش لي؟ يقول: صليت. صلي تاني، صلي من اللي عليك. الحمد لله انا بصلي من وانا صغير. طيب مش مشكله بتصلي من وانت صغير، احنا النهارده انت محتاج تصلي كم صلاه قد تكون لم تقبل، كم صلاه قد تكون فيها خلل بطلت، كم صلاه ممكن تكون ضاعت رياء، كم صلاه قد تكون على غير السنه على غير الهدي. فانت محتاج تستدرك كل اللي فات ده، محتاج تستدرك قد ايه من الوقت ضاع من غير ذكر تستدركه في الذكر، محتاج تستدرك قد ايه من الوقت ضاع في المعاصي تستدرك الوقت ده في طاعات جديده، قد ايه من العمر ضاع في الغفله، قد ايه من الزمن ضاع في غير عمل صالح في مباحات او غيرها، قد ايه من الوقت من الطاعات ضاعت بطاعات مفضوله وكنت تستطيع ان تعمل اعمال فاضله. محتاج تستدرك كل ده، تلحق تعوض اللي فات، لانك لو ما عوضتش اللي فات اللي جاي هيضيع زي ما ضاع اللي فات. إخوتي في الله، ليت أن نستدرك قبل أن يضيع الوقت ويضيع العمر. ويأتي الموت. هيا لنتوب. قولوا جميعا تبت إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قل يا عبادي.